روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم، وفي رواية: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. قال: الرياء يقوم أحدهم فيصلي فيحسن صلاته لما يرى الناس ينظرون إليه فيحسن صلاته، ثم يقول الله تعالى يوم القيامة: أين الذين كنتم تراءون في الدنيا؟ اذهبوا إليهم فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. فليحذر المسلم على أعماله وليجعلها خالصة لله جل وعلا وحده، لا يريد بها أحدا سواه، فإن إخلاص الأعمال لله جل وعلا أن لا تريد من الناس جزاء ولا شكورا، تعمل العمل الذي يحبه الله والذي يرضي الله والذي على شريعة الله، ثم لا تبالي أمدحك الناس أم ذموك، ليس لك التفات إلى الناس، التفات القلب إلى الله وحده. فعلينا أن نحافظ على الإخلاص وأن نعلم أن الله يرفع الدرجات بالإخلاص. ومما يعينك على الإخلاص أن تتيقن بقلبك أن الناس لا يملكون لك جزاء ولا شكورا، ولا يملكون لك أن يرفعوا قدرك ولا أن يخفضوا قدرك، الكل لله. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، فالله سبحانه إذا أمسك رحمته ما أحد سيرسلها لك، وإذا أرسل رحمته فلن يمسكها عنك أحد. فالناس لا يملكون لك مالا، لا يملكون لك قدرا، لا يرفع قدرك إلا الله ولا يخفضه إلا الله. فهذا يساعدك على الإخلاص أن تعلم أن الأمور بيد الله. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فكن مخلصا أعمالك لله وحده والله يتولاك. قل: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله وقد قيل له: ما هو الأحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوبه، قيل: ما معنى ذلك؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا لله ولم يكن صوابا على سنة رسول الله فإنه لا يقبل، وإن العمل إذا كان صوابا على السنة ولكنه ليس بخالصا لله لا يقبله الله. حتى يكون خالصا صوابا، خالصا لله تريد به الله والدار الآخرة، صوابا على السنة ليس ببدعة ولا بما يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون خالصا صوابا. ثم قرأ قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فعلى المسلم أن يجمع بين الأمرين: إخلاص الأعمال لله واتباع لسنة رسول الله، فلا يتعبد لله بالمحدثات والبدع، ولا يتعبد لله بما ليس من شرع الله، بل لا نعبد الله إلا بما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود عليه. عليك أن تخلص الأعمال لله وأن تتابع هدي رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، إن ديننا الحنيف دين الإسلام قام على الإخلاص لله جل وعلا بالأعمال، فلا يقبل الله سبحانه وتعالى من الأعمال ومن العبادات إلا ما كان خالصا لله وحده، لا يراد به أحد سواه. ولذلك أيها المسلمون سمي الإسلام بهذا الاسم، لأن الإنسان يسلم قلبه لله ويستسلم بجوارحه وقلبه لله جل وعلا، فيعمل الأعمال ابتغاء وجه الله جل وعلا. فلا يحقق المسلم الدين الحنيف ولا يحقق الإسلام الذي أمره الله إلا بأن تكون العبادات لله وحده، لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا، ولا يريد منهم مالا ولا ثناء، إنما يريد وجه الله جل وعلا، يريد الله والدار الآخرة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، أي دين الملة القيمة، وهي ملة الإسلام. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، أي دين الملة القيمة، ملة الحنيفية التي كان عليها الأنبياء وعلى رأسهم الخليلان إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. فلا يتم لك الأمر أيها المسلم إلا بالإخلاص. ألا لله الدين الخالص، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. فلا يقبل الله عز وجل من الأعمال والعبادات إلا إذا كانت خالصة لله جل وعلا. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. فالإخلاص عباد الله، لا تصح عبادتك إلا به، فكن محافظا على إخلاص الأعمال لله وتحقيقها بتوجيه القلب لله وحده. لا تريد أحدا سواه، لا تريد الثواب عند فلان ولا فلان، ولا تريد دنيا من الناس، ولا تريد منهم منزلة، ولا تريد منهم جزاء ولا شكورا، ولا تريد منهم ثناء. تعبد الله من أجل أن ترضي ربك، ومن أجل أن تنال ثوابه، ومن أجل أن تنال الجنان والرضوان من ربك الكريم المنان. فأخلص أعمالك لله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فوعد الله من أخلص أعماله لله أن يرضيه الله جل وعلا. فلتكن أعمالك تريد بها وجه الله جل وعلا. قل: أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. فالإخلاص لله جل وعلا يجعله أعماله مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نجاهد أنفسنا أن لا تكون الأعمال إلا لله وحده. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل منك عملا تريد به أن يمدحك الناس، تصلي وتحسن صلاتك من أجل أن يثني الناس عليك فتقع في الشرك وفي الرياء، ويذهب عنك الإخلاص الذي أمرك الله عز وجل به. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. فانظروا إذا أشرك الإنسان وراء الناس ويريد منهم أن يمدحوه على عمله وأن يثنوا عليه وقع في الشرك والرياء وذهب عنه الإخلاص الذي أمره الله جل وعلا. فحافظ على إخلاصك. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم، وفي رواية: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. قال: الرياء يقوم أحدهم فيصلي فيحسن صلاته لما يرى الناس ينظرون إليه فيحسن صلاته، ثم يقول الله تعالى يوم القيامة: أين الذين كنتم تراءون في الدنيا؟ اذهبوا إليهم فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. فليحذر المسلم على أعماله وليجعلها خالصة لله جل وعلا وحده، لا يريد بها أحدا سواه، فإن إخلاص الأعمال لله جل وعلا أن لا تريد من الناس جزاء ولا شكورا، تعمل العمل الذي يحبه الله والذي يرضي الله والذي على شريعة الله، ثم لا تبالي أمدحك الناس أم ذموك، ليس لك التفات إلى الناس، التفات القلب إلى الله وحده. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، أي صلاح القلوب بالأعمال والإخلاص والنيات والصدق مع الله جل وعلا، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فحافظ على قلبك واجعل القلب متعلقا بالله وحده، يريد الأجر والمثوبة من الله وحده، ولا يتعلق القلب بغير الله فيريد من الناس جزاء أو شكورا فيكون موبقا لأعماله. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يقضى عليه من الناس يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتي به فعرفه الله نعمه، فعرفها، ذكره الله بالنعم، ذكره الله بما أعطاه من النعم، من القوة، من السلاح، من كذا وكذا، فعرفه الله بنعمه فيعرفها، فيقول الله تعالى: ماذا عملت فيها؟ فيقول: قاتلت فيك حتى استشهدت. انظروا أيها الناس، الله مطلع على القلوب، فيقال له: كذبت، قاتلت ليقال فلان جريء يعني شجاع، فقد قيل، أي قد أخذت ثوابك في الدنيا وقد مدحك الناس وقالوا شجاع، فماذا سينفعك بين يدي الله؟ قاتلت ليقال فلان جريء، فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. قال: والرجل الثاني: رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقال له: ماذا عملت بها؟ فيقول: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقال: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم فقد قيل، وقرأت ليقال قارئ فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. والثالث رجل آتاه الله من الأموال الكثيرة فيؤتى به فيعرفه الله نعما فيعرفها، فيقال له ماذا عملت بتلك النعم، ماذا عملت بها، فيقول ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك، فيقال كذبت، كذبت، أنفقت ليقال جواد، أنفقت ليقال جواد، فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم، عاذنا الله وإياكم من ذلك. انظروا إلى هذه الأعمال لما كانت لغير الله سحبوا بها إلى النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. إنما حال المؤمن أنه يريد الله والدار الآخرة فيكرمه الله بالجنان ويكرمه الله بالرضوان. فجاهد نفسك أيها المسلم على الإخلاص، فإنك إذا أحسنت النية رفعك الله درجات. روى الإمام الترمذي وأحمد عن أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة: رجل أعطاه الله مالا، وأعطاه الله علما فهو ينفق ماله فيما يحب الله ويتقي الله ربه، ويتقي في المال ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله في حقه، فهذا بأفضل المنازل. ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا فيقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بما عمل فلان، يعني من الأجر لعملت فيه بما عمل فلان، قال: فهو نيته فأجرهما سواء. ورجل أعطاه الله مالا ولم يعطه علما فكان يخبط في ماله بغير علم، فلا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعرف لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يعطه الله مالا ولا علما فهو على نية الذي قبله، فهو على نيته يقول: لو أن لي مالا لفعلت مثل فلان، فهو نيته فوزرهما سواء. أيها الناس، الأعمال إذا كانت لله ضاعف الله فيها الأجور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها، يعني عمل لله، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله أن عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. فالله عز وجل يكرم المخلصين ويصرف عنهم السوء ويصرف عنهم الفحشاء ويزيدهم الله هداية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال الله عن يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، على قراءة الكسر، إنه من عبادنا المخلصين، فكان مخلصا لله فصرف الله عنه السوء وصرف الله عنه الفحشاء. إن الإخلاص يرفع الله صاحبه ويجعل الله عز وجل أجوره عظيمة. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وروى الإمام البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وروى البخاري ومسلم عن عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه إلا فتحت لها أبواب السماء حتى تصل إلى العرش، حتى تصل إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. فكن أيها المسلم عاملا لله مخلصا لله بأعمالك، إذا ذكرت ذكرت الله مخلصا، إذا صليت صليت لله مخلصا، اجتنب الرياء. فالرياء يحبط الأعمال، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: من بنى مسجدا لله، من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. فكن مخلصا بأعمالك يرفعك الله عز وجل بها. جعلنا الله وإياكم من عباده المخلصين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معشر المسلمين، إن الإخلاص لله جل وعلا أمره عظيم، فعلينا أن نجاهد أنفسنا على الإخلاص، على إخلاص الأعمال لله جل وعلا. فلا ترجو من الناس ثناء ولا ترجو من الناس دنيا، فإن الله يحب المخلصين ويظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ويستجيب الله دعاءهم. فقد روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فكان عنده من الإخلاص أن جعل يذكر الله جل وعلا خاليا لله جل وعلا، يريد الله والدار الآخرة حتى فاضت عيناه بالدموع من خشية الله جل وعلا. وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وذكر منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فانظروا إلى هذا الإخلاص الذي جعل هؤلاء الأصناف يخافون الله سبحانه وتعالى ويعملون الأعمال لله جل وعلا، فصاروا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر من بني إسرائيل، ثلاثة نفر ممن كان قبلنا، آواهم المبيت إلى غار وقد أمطرت عليهم السماء، فدخلوا إلى الغار فسدت عليهم الغار صخرة هبطت من المطر، فانطبق عليهم الغار، فقال بعضهم لبعض: لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فتوسلوا بأعمالهم الصالحة، فتوسل أحدهم بطاعته لوالديه وببره لوالديه وقال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت أبرهما ولا أغبق قبلهما مالا ولا ولدا. فذكر من طاعته لوالديه، ثم قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه. فتوسل الآخر بعفته وأنه كانت قد راودته نفسه على الزنا، ودعا ابنة عمه إلى الزنا حتى استجابت له بسبب حاجتها وأعطاها الدنانير. فلما وقف منها موقف الرجل من امرأته قالت: اتق الله اتق الله. فأصابه الخوف والمراقبة لله جل وعلا فترك ذلك وانقلع عن ذلك عن تلك المعصية، فقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا. انظروا كيف فرج الله عنهم بتلك الأعمال الخالصة، بتلك الأعمال الصالحة، فبرج الله عنهم ولكن لا يستطيعون الخروج منه. فدعا الثالث بأمانته، دعا وتوسل بأمانته، فقال: اللهم إنه كان لي أجير عمل لي عملا، فذهب وترك ماله فنميت له ماله حتى جاء بعد سنوات